فعبادة أنواع كثيرة فمنها الصلاة والذبح بقوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من صلى لغير الله فهو مشرك ومن ذبح لغير الله قوله وأنا أول المسلمين سبق لنا معناها من يستحضره آخر ما قرأ نعم أي من هذه الأمة تمام لما نعلم أن هناك مسلمين قبل نعم. ومن صلى لغير الله فهو مشرك ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. طيب قولنا تقربا وتعظيما ترازم مما لو ذبحناها له إكراما كضيف النزل فذبحنا له ذبيحة هذا ليس شيء بل هذا من الإيمان لأنه إكرام للضيف. والفرق أن ما قصد به التعظيم يؤتى به ويذبح بين يدي المعظم هذا شرك. أما ما قصد به اللحم ولكنه ذبح ذبيحة إكراما له فهذا ليس بشرك. انتبهوا للفرق لأنه قد يقول بعض الناس إذا ذبح الرجل لضيفه إكراما له فهذا الشرك. فنقول سبحان الله هذا من إكرام الضيف المأمور به. الشرك إنه يأتي يقود الذبيحة حتى يقفها بيديه ثم يذبحها إكراما له بقطع النظر أن يأكل أو ما يأكل هذا شرك. لا زال إن شاء الله نعم. ما يكفي قول ما بغير يحفظينه قول ما تقرره نعم. لا ضروري تقرب وتعظيم ضروري. لو قصد الإكرام إكرام الضيف مثلا أو إكرام أبيه أو أمه أو ما أشبه ذلك فهذا ليس شرك. لا ما ذبح له ما نراه عبادة نراه إكرام لهذا الرجل. ما أبي إما أكبر وإما ليس بشيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.